يقول السائل: هل يستطيع الزوج جماع زوجته المستحاضة؟ نعم، بينا هذا. نعم، الزوج المستحاضة له أن يجامعها، لكن لا يكون في مدة الحيض إذا كانت المرأة لها عادة معتادة تعرفها، لا يكون في مدة الحيض، يعني يجامعها في المدة التي تكون فيها خارج مدة الحيض. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. جايين عمرة على الطريق، إذا الشيخ تبعنا صلى فينا القصر العصر ما أطول ركعتين يجوز؟ نعم، المسافر الأفضل له، الأفضل للمسافر أن يقصر القصر، يعني تصلي الصلاة الرباعية في وقتها ركعتين، والجمع جائز، لكن جائز لمن جد في السير، يعني ماشي أو أراد أن يرتحل. فمن أراد أن يرتحل يقدم الصلاة المتأخرة مع الصلاة الحاضرة جمع تقديم وقصر. صلى فينا العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. جائز على كل حال، جائز إن شاء الله. نعم. نعم، أحد عنده سؤال؟ نعم. لا، اسمعوا يا إخوان، اسمعوا. المسافر لا شك أنه له يجوز له القصر وهو الأفضل له، لكن إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم فإنه يتم. هذا ديننا وهذا شرعنا، إذا صلى خلف إمام مقيم فإنه يتم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. يقول السائل: نعم، في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، هل هذا يدل على أن الحائض تعد نجسة؟ لا، يعني المقصود بالقربان هنا الجماع، فالحائض أجمع أهل العلم على أن جماعها حرام، لقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقبلها يقول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالمرأة الحائض لا يجوز لزوجها جماعها، وهذه الآية دليل على هذا. بسم الله، جزاك الله خير. نعم يا أخي. ايش السرة؟ لا، المباشرة جائزة، لكن المحرم الجماع، المحرم الجماع. نعم نعم، الجماع في الفرج. نعم، اما لو باشر الزوج زوجته في مكان اخر غير الدبر وغير الفرج فهذا جائز حتى لو انزل لا محظور فيه ان شاء الله. نعم، تحت الأسئلة. ها، في سؤال؟ نعم، هذا حديث آخر لم يذكره المصنف هنا، حديث آخر لم يذكره المصنف هنا، في حديث فاطمة بنت أبي حبيش في حديث حمنة بنت أبي حبيش أخت فاطمة السابقة. نعم نعم. ها، الدية. ها، هي مسلمة؟ إذا كانت مسلمة عليه الكفارة، الدية أدفع. نعم. إذا كانت مسلمة بقي عليه كفارة عتق رقبة، رقيق يعتقه، يشتري ويعتقه، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا كانت مسلمة. إذا لم تكن مسلمة فتكفي الدية التي دفعها، ودية الكافر غير دية المسلم. نعم نعم. العمرة للغير يا إخوة، بعض الناس الآن، بعض الإخوة المعتمرين يأتي يعتمر عن نفسه ثم في كل وقت يخرج ويعتمر. هذا الأمر يتقارب، يعني المقاربة بين العمر في الزمن المتقارب، هذا خلاف السنة. إذا أردت أن تعتمر عن غيرك فأجل العمرة في المستقبل وتعتمر عن غيرك عمرة كاملة، إما من الميقات أو من البلد الذي وجبت فيه العمرة. لكن مع هذا أيضا، لو خرجت إلى الحل وأحرمت عن شخص آخر بالنيابة، عاجز أو ميت، فهذا ما يعني لا بأس به، لكنه يعني خلاف الأولى. نعم. الأخ يسأل سؤال مهم. لا ينجس، طاهر. بالنسبة لقراءة القرآن للمرأة الحائض، هل تقرأ القرآن أو لا تقرأ؟ هذا فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الحائض لا تقرأ القرآن، وهذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنها تقرأ مطلقا، والقول الثالث أنها تقرأ للحاجة، وهذا القول الأخير أقرب، يعني إذا كانت حافظة تقرأ القرآن، وإذا كانت ليست حافظة لا تقرأ إلا لحاجة، لأنها تحتاج إلى مس المصحف، ومس المصحف لا يمس إلا على طهارة. المهم للحاجة، إذا كانت حافظة أو معلمة أو طالبة. أي ورد يومي، الورد اليومي تقرأ من اقتصار السور حفظ، حفظ تقرأ. أما مس لا تمس المصحف، لأنها غير محتاجة إليه إلا إذا كانت معلمة أو طالبة. فالمهم الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن تقرأ بدون مس المصحف، ولو أرادت أن تمس المصحف تمسه بحائل، لا تمسه مس مباشر. نعم. لا، التفسير ما في مانع، مسألة التفسير إذا كانت محتاجة إلى قراءة القرآن، نعم تمس التفسير. نعم نعم، قراءة القرآن، قراءة القرآن للمحدث حدث أصغر جائزة. الذي تحرم عليه قراءة القرآن هو الجنب، أما المحدث حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن الأفضل والأولى أن يقرأ وهو على طهارة. نعم. الأخ يسأل يقول دخول الحائض للمسجد، هل يعني عدم دخولها للمسجد هل هو صحيح؟ لا، الحديث ضعيف، لكن الحائض لا تدخل المسجد إلا عابرة سبيل، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، لأن الحائض جنب، فلا تدخل المسجد إلا عابرة سبيل، يعني ماضية ماشية. نعم، إذا لم يكن طريق آخر. لا، صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح، تكبير على طول مباشرة. نعم، جائز إذا كان لحفظ النقود، إذا كان لحفظ المال، إذا كان لحفظ النفقة وتثبيت الإحرام جائز إن شاء الله. هنا لا لا، الشيخ إذا أردت أن تنوب عن غيرك في عمرة واحد فقط. وفق الله الجميع يا أخوة إلى ما. نعم، يجوز يجوز وينوي النسك من الميقات. سيد تسمح لي؟ نعم. أنا والدتي متوفية، فجانا شخص قال ست ورقات أجيب لكم شهادة مال ست، هل يجوز؟ ست ورقات يعني كيف؟ ست ورقات يعني كم يعني؟ ست ورقات بحدود المليون بالنسبة لنا بالعراق. فقال أجيب لكم شهادة إنها حاجة، هل يجوز؟ المهم يا أخي الكريم، إذا كنت تثق به، أما الكلام لا يفيد، قد يأتيكم بشهادة مزورة، لكن إذا كان الشخص معروف لديانته، موثوق به دينا وأمانة، فنعم يجوز يعني. إذا كان موثوق به دينا وأمانة، دين ومانه، فهم؟ أجيب شهادة لكم أعلى. لا، شهادة ما تكفي يا حج، شهادة ما تكفي، أنت إذا كنت تعرفه شخصيا. أعرفه نعم شخصيا بالديانة والأمانة. أما يعني عنده دين وعنده أمانة. خلاص الحمد لله. إذا جاء الحمد لله. من يفتح عليكم مولانا؟